حياتي سوف أحياها بإيماني وإسلامي، ففي قلبي وبين جوارحين بضات إيماني. حياتي سوف أحياها بإيماني وإسلامي، ففي قلبي وبين جوارحين بضات إيماني. وأعرف في طريق الله، رب الحي والفاني.